إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله آيتين كلاهما في المشركين، ولكن عنده استنباط دقيق بأن هاتين الآيتين وإن كانت في المشركين فإنها يندرج تحتها كل من تشبه بهم، كل من تشبه بهم. يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يقول هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه إذا مسه الضر لجأ إلى الله، وإذا عافاه الله وشفاه وفتح عليه رجع إلى معاصيه. هذه الطبيعة حتى في الإنسان، حتى في بعض المسلمين تجده إذا مسه مرض وضر وفقر ونحو ذلك لجأ إلى الله ورجع إلى الله، وتجده يصلي ويحافظ على الصلاة ويحافظ على كثير من الأوامر، ثم إذا وسع الله عليه وعافاه وشفاه وأغناه بدأ تضعف النفس وينشغل عن طاعة الله، ولا تجد فيه الحرص الذي كان قبل ذلك. فالشيخ رحمه الله عمم الآية، قال: وإن كانت في المشركين، إلا أنك تجد بعض أفراد المسلمين من يقع في هذا التشبه، تجده في حال الرخاء في على معاصيه، ينام عن صلاة الفجر، لا يحرص على زكاة أماله، لا يحرص على كذا، لا يحرص على صلة الأرحام، يعق والديه، يفعل كذا، يؤذي الناس، وإذا أصيب بمصيبة بمرض بنحو ذلك بفقر رجع إلى الله عز وجل وانضبط وحرص على الطاعات وابتعد عن المعاصي. يقول هذه في طبيعة الإنسان موجودة، لكن ينبغي للمسلم العاقل أن لا يتشبه من هذه الأشياء، فيعبد الله في السر والعلن، يعبد الله في السراء والضراء، يعبد الله في جميع أحواله، في جميع أحوال، لا تعبده عند الحاجة وعند الاستغناء لا تعبده، هذا لا يمكن. هذه الآية التي ذكرها الشيخ الأولى، ثم ذكر الآية الثانية أن سبب إعراض كثير من الناس وسبب فسقهم وسبب كفرهم ومعاصيهم هو الترف، والترف والانغماس بملذات الدنيا هي السبب في ذلك. وكل ما إنسان يبتعد عن ملذات الدنيا كل ما يبتعد. فيقول: ليس الإنسان كالبهيمة همه الأكل والشرب والنوم، لا، يرتفع الإنسان أن لا يكون همه الأكل والشرب والكسل والنوم والفخر والخيلاء، بل ينبغي له أن يبتعد عن هذا الشيء، لأن هذه كلها تصد عن سبيل الله وتصد عن الطاعات وتلهي وتشغل الإنسان بما خلق لأجله. أنت خلقت للعبادة، لا خلقت للأكل والشرب والترفه ونحو ذلك، هذا هو الذي يريد. ولذلك يقول إن عمر رضي الله عنه لما فتحت الدنيا في زمانه أمر الناس بالبعد عن الترف، وأمرهم أن يخشوشنوا ويأمرهم بالخشونة وأن يبتعدوا عن الترف وعن ملذات الدنيا. فملذات الدنيا والترف سبب للبعد عن طاعة الله، هذا المقصود من ذلك. قال: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال من؟ قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. لماذا قال مترفوها؟ ما قال إلا قال الناس، قال مترفوها، لأن الترف هو السبب. طيب،